السجن والسجنة منه خدوني مني وحرموني منه فصحتي دي يابا بين البين وبين انت بس هيخرجوا ليا كل ابتدي الطاق كله جاي يفجع بس انا البيت بوك خروجي تبدا كيمو الديب اللي فات انسوه واللي جاي قبله اللي قدامكم حد تاني خالي مش بخش ساعة بس وقت اقرار حملة على ابصار وقت الهجوم فارق تقيل عليك من غير ما كرت لك انا جوه بلدك وبحدد لك انت واللي هيتشدد لك هقل منك واحد واحد استقر يا عمك ينقشني بس شوفوا من عنكو يحشني اجروا تحكومة تكلبسني عشان عليكم مجاحين حسني العمدة محدش قدو مفيش واحد في البلد تشدو حسني العمدة كله يشهدو دي بالحويطة دي اتصدق الحويطة دي ارض اللون لو اتخصمهم يرزوه يا ابن الحويطة لو ندبوه هتبقى ليلتك يا ابن سواد طب واهدى الله كلكم على الله حد جاي معاه ولا عرفه تمامه انتوا مش بابا انتوا كومبارسات لو حد فيكم زار هقص له لسانه انا بنموت مش بقى على عمري حملة ورعب واعلم من صغري ما بقولش انا بنفذ عالدغري والكل يشهد لي انا ليا هبة في حضوري وغيابي قلبي نفسي ومش بصحابي لو عنا وشات شوفوا ارهابي انا عمري ما بجلي كلها بتقطع كله جاي يبكى بس انا البيت بوك صوتي تتداروا انتوا شكليا وحش في ستوريها بس في الخناقات بتجروا وتخافوا السجن والسجنة منه خدولي مني وحرموني منه هو فصحة دي يابا بيني وبينه طب انت بس هيخرجوا ليا يا رب اول عقل في حبسة دي اصعب حالتهم يا سا المرشد اللي وحسبه خرصة هنوريهم مرازية حبيبتي احلى كوين دوس في الباقي هي مليانة عين انا بموت فيكي انت حتة بيوم انت شمس ونور اي بت تغور انا اكتفيت بيكي طب صدقوني لو قامت القومة لا تخلص ودي ولا حكومة لما انتوا مش قد الخصومة بتحطوا نفسكوا ليه قدامي وانتوا جايين تخطروها على اللي عملوها وبدعوها تتحدوا من يا عيال معتوها ده انا لاعب كبتوك حسامي اللي جاي يفسي امره انت بصي شوفت التكريم معايا مش هتاكل وحش ابن وحوش حقي ما بسيبوه يعني بتحاولوا تجوني في مشاكل حسن العمدة لقلب الميت بيروح بقلبه مش بيكرم حسن العمدة اقصى مجلد سعيد حضوره كلها بالدين الحويطة تمنع تزاوله الناس بحالة قبل منه الحويطة تياد شد حلو اسحوا الكلام هنا على تدمير عصام صاصة الكروان يتحدى ياد الترند عشانه متخصص محمود سوسة المحرر وكيمو وعز والد وابو طائطة وابنا شريف غزلة والمصري اخواتنا ياد احنا بالحب تصيدنا ما مبني والباقي محدث حصريا على موقع مهرجانات.com